وغيرهم من كبار الصحابة كانوا تجارا يبيعون ويشترون، وعمر رضي الله عنه عزى جهله ببعض العمور لانشغاله بالسوق فقال: ألهاني عن ذلك الصفق في الأسواق. وابن عوف رضي الله عنه عد من مناقبه قوم للأنصار: دلوني على سوق المدينة. ولكن الأسواق مضمة العصيان، ولذا فهي موئل الحل في الكاذب والنجش والتطفيف ومكان الغش والتدليس ومضمة الغرر والخداع. فلا غر إذن أن تكون الموضع الذي ينصب الشيطان فيه رايته، ولا يعني هذا الرضا بذلك، بل الإصلاح مطلوب، وفي الأمة في أسواقها خير كبير. والحديث عن الأسواق أيها الكرام يحتاج لبسط وتوسع، فما أمر به الدين متعد الأسواق، وما نهي عنه المتبايعون، وما يذم من السمات، ليتجنبه أهل المروءة كثير في هذا الباب. ولكن ليس بنا اليوم ذكر هذا، لكننا نقصر الحديث عن قضية تجارية حادثة وثقافة جديدة طارئة انتشرت في المدن وقصدت من قبل الجل، إنها المجمعات التجارية، وإن شئت فقل الأسواق النسائية. فلا تكاد تجد بلدا يخلو منها مواضع تجتمع فيها المحال ويؤمها النساء والرجال، فيها الشراء والاستجمام، تقصدها النساء المتسوقات، وفي ذات الوقت فهي هدف للعابثين والعابثات. تجاوزت الأسواق حاجة الناس، وانفتحت معها أبواب من الاستهلاكات، وتكاثرت المصروفات، وتغيرت بعض الأخلاقيات. في الصحف اليومية افتتاح لأسواق وعروض وتصفيات وخصومات ومهرجانات، وكل هذا جعل الركض وراء الأسواق شديدا والسعي حميما. وتلك قضية تحتاج إلى عدة وقفات. أول هذه الوقفات: ما من شك أن كثرة الأسواق تزيد في الشراء، والجميع يدرك أن معدل استهلاك الأسرة في الكماليات في هذه البلاد مرتفع مقارنة بغيره، وتظل قضية تعدد الأسواق من أسباب ذلك، فينتج عن ذلك شراء أمور كمالية أو أمور لا حاجة لها، ويظل الولي يكتوي من أثر الديون وتراكم المصاريف. وقد أظهرت التقارير والدراسات أن كثيرا من المقتنيات التي تأتي على مدخول الأسرة المالي يمكن أن يستغنى عنها. وجاءت هذه الأسواق والمجمعات التي جمعت غلاء السعر وجذب المشتري بتعدد العرض لتحص ما بقي من مدخر. ولئن كان البعض يجد القدرة على البذل والشراء، إلا أن البعض قد تحول قلة دخله دون ذلك، لكن إرادة النساء مجاراة بعضهن ربما أثقلت كاهل ولي الأسرة بما فوق طاقته. ولذا فجميل بالأب أن يضبط ميزانيته ويقدم الأهم على المهم والحاجات على الكماليات، وليس كل ما يشتهى يشترى. وجميل أيضا أن يربى الأولاد من ذكور وإناث، وتربى المرأة أيضا أنه ليس كل شيء يقدر عليه، وأن للولي قدرة مالية لا ينبغي تجاوزها، وعنده مستقبل يهيئ له، ولا بد لجميع أفراد البيت تحمل تبعة ذلك. ولا غضاضة أن يعرف الأولاد والمرأة ذلك، لتمد الأرجل كما قيل على قدر اللحاف. وثانيا، وإذا كان الأصل في السوق أنه لا يؤتى إلا للحاجة، لا سيما في هذه الأزمان التي اعترى الأسواق ما اعتراها، فإن الإشكال الذي قد يظهر أثره على المدى البعيد هو أن يكون السوق متنزه العائله، فتاتي اليه الاسره باطفالها وكبارها وصغارها، وفي السوق ما يحبه الصغار من ملاعب وماكل، فينشؤون على غشيان الاسواق والفها، وتلقي الاسره بفتيه فتياتها واطفالها بل وعجائزها في الاسواق والمجمعات. وتلك قضية لا تخدم الولي ولا البيت، لا في اقتصاده ولا في أخلاقياته. لماذا تقحم النساء أنفسهن في كل مكان للتسوق؟ ففي الأسواق الغذائية ومحال الخضار ومواد البناء، بل وحتى معارض السيارات والملابس الرجالية تجد بعض النساء. وهذا راجع إما إلى أن الرجل لا يجيد الاختيار، أو إلى أننا جعلنا الأسواق نزهة، وهنا يكمن الإشكال. وحينها يأتي السؤال: أوليس أجدر بالولي أن يجعل الأسواق المبغوضة إلى الله تؤتى عند الحاجة فحسب، ويأتيها من احتاجها؟ وذاك أحسن ولا شك من أن يكون مأوى الأسرة أبغض البقع إلى الله تعالى. وثالث الأمور أيها الكرام أن هذه المجمعات والأسواق غدت هدفا للعابثين والعابثات، وترى هناك صورا من الجرأة من بعض الشباب، وصورا من التساهل من قبل بعض الأولياء، وتوسعا أيضا من قبل بعض النساء. فهناك نرى فتيات أتين بلا ولي وألقين في الأسواق بلا حسيب، قد أخذنا كامل زينتهن الظاهرة، الحجاب ركيب والصوت عالٍ، فغدينا عرضة للعابثين. وفي ظل غفلة الأولياء قد ترى هناك من ربما تأتي وليس قصدها الفساد، لكنها تبلى من قبل بعض الشباب. وفي تلك الأسواق وفي ليالي المواسم والإجازات ترى هناك جموعاً من الشباب، وكأن الأسواق أصبحت للرجال. وفي المقابل ترى أعداداً من النساء قد بدت منهن العيون وما حول العيون، وتبدو من بعضهن مظاهر التقصير، وربما لا قصداً في الفساد، وإنما من باب التساهل في بعض الأحيان، فيجد المعاكس بغيته في تلك الأماكن. والأمر أسوأ حين يكون الشر يأتي من قبل بعض الباعة الذين يجدون الفرصة سانعة للعبث إن أرادوا. عباد الله، لست أتكلم عن أسواق بعيدة أو أمور خيالية، بل أتكلم عن جل الأسواق بما فيها الأسواق عندنا وعند رجال هيئة الخبر اليقين. كل هذا الواقع يوجب على المجتمع الوعي التام وتحمل المسؤولية. فالولي مطالب بأن يكون له الدور تجاه المرأة قبل خروجها وفي أثنائه، مراقبة المرأة عند خروجها وكيفية حجابها مسؤولية الرجل، وكون الولي مع المرأة في الأسواق إن أمكن يقطع الأطماع، وهو في ذات الوقت أحسن للمرأة من تعريضها لمحادثة الرجال الأجانب عنها. وأشغالنا وأعمالنا ليست بأهم من نسائنا، لا سيما والذهاب لتلك الأماكن للقيام بحق الآن أمر يؤجر عليه الولي إذا احتسب. ومن الغيرة على النساء ألا يتركن يزاحمن الرجال في الأسواق والمجمعات إلا للحاجة، وأن يضطرن على ذلك. وقد خطب علي رضي الله عنه يوما وقال مستنكرا اختلاط النساء بالرجال: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، ألا تغامون؟ إنه لا خير في من لا يغام. رواه أحمد في المسند. والمرأة الذاهبة للسوق والمجمعات عليها دور أيضا، فحرصها بأن تتجنب أي تعذر وأي زينة في اللباس والحجاب مطلب من آكد المطالب لئلا تفتن غيرها. تحدثها مع البائع يكون بقدر الحاجة، عدم الخضوع بالقول، الحذر من إعطاء أي أحد رقم الجوال لأجل التواصل فيما يجد من البضائع، الالتزام بالحجاب الكامل طيلة البقاء في الأسواق لا سيما عند رؤية البضاعة، تجربة ما يشترى قضية حساسة تحتاج إلى انتباه لئلا يبدو شيء من البدن عند ذلك، وأماكن التجربة للمشتري التي وجدت في بعض هذه المجمعات لا ينبغي اللجوء لها عند عدم الاضطرار. خفض الصوت عند الاتصال بالهاتف، وليس من الحياء إطلاق الضحكات عند تحدثها بالجوال أو سيرها مع بعض صاحباتها، وذلك مما يجرئ العابثين عليها. الحزم في وجه كل عابث يتكلم معها بلا حاجة، وعند الاغتيال فرجال الهيئة متواجدين في تلك الأماكن فلا تتردد المرأة بإخبارهم بكل ما استنكر. وينبغي القول هنا بأن الخوف ليس على المرأة فحسب، بل إن الخوف في بعض الأحيان يكون منها حين تتعرض بنفسها وبكلامها مع الباعة وغيرهم في الأسواق، وغالب الانحرافات تبدأ من الأسواق، فعلى المرأة الحذر من الزلل والانزلاق، وأن تحذر أن تخرج بدينها وعفافها وترجع وقد سقط الحياة وثلم الدين. وأهل الخير والمصلحون عليهم دور كبير تجاه مثل هذه الأماكن، فلئن شرفت بلادنا رعاها الله بجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن المتفق عليه أن رجال الحسبة لن يقوموا بالدور بأكمله لقلة العدد وتكاثر الأسواق. وهنا تأتي حاجة تلك الأماكن إلى الشباب المصلح المحتسب الذي يؤم تلك الأماكن مقتطعا من وقته زمنا يحتسب فيه الأجر ليأمر بالمعروف بالرفق والحكمة والقول اللين بالدعوة إلى الله وتذكير الغافل والغافلة. ولو لم يكن إلا أن رؤية أهل الخير في تلك الأماكن يرد منكرات ويردع بعض العابدين هناك لكفى. ولئن كان لجهاز الهيئة من الصلاحيات ما ليس لغيره، فإن المطلوب من المحتسب لا المجابهة ولا الإغلاظ في القول، بل الدعوة بالحسنى. كم هو مهم أن يخصص المحتسب من وقته زمنا ولو قل يخشى فيه الأسواق مناصحا ومصلحا، وإن لم يكن هذا فلا أقل من أن نكون عونا لكل مصلح ومحتسب نشد من أزره في زمن وجد فيه التطاول على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولعمري فلهم بعد الله صمموا أمان للمجتمع وتوشك الهلكة عن تحل لولا شرور دلئت بفضل الله ثم بجهودهم، فبارك الله في الجمود ورد عنا كل شر. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد معشر الكرام، وتأتي قضية الأسواق النسائية المغلقة الخالصة قضية ينبغي طرحها ويؤمل في أهل الأموال العناية بها. ففي الأسواق النسائية المغلقة جو آمن يتهيأ للمرأة فيه الشراء بلا حرج والتسوق بطمأنينة وأمن من المضايقة، ونوجد مع ذلك عددا ليس بالقليل من من الوظائف النسائية لمن احتجن لذلك. ومهما يمكن أن يقال أن في ذلك إشكال، فإنه أقل بكثير من الإشكال الذي قد يحدث من الواقع الآن. ولئن كان لهذه المدينة قصر السبق في إنشاء السوق النسائي المغلق، فإن ثمة مدن أخرى تبنت ذلك وآتت التجربة أكلها. وهنا يأتي السؤال: ألا يمكن أن يوجد أن يكون هناك سوق نسائي خالص توجد فيه كل ما تريده المرأة؟ وهذه أمنية كثير من النساء بل وكثير من الرجال. فهنيئا لمن كان من أهل المبادرة، فربح الأجر والمال بإذن الله تعالى. ودعت أيها الفضلاء، فتلك لفتة إلى هذا الموضوع الذي يستحق أكثر من ذلك. والله أسأل أن يحفظ نساء المسلمين وشبابهم، وأن يهدي كل ضال إلى الحق، وأن يرده ردا جميلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة، اللهم رد كيدهم في نحورهم وخلص المسلمين من شرورهم يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين، واجعلهم وما في أيديهم غنيمة باردة للمسلمين يا قوي يا عزيز. اللهم بعد دينك ناصرا، واجعلنا من أنصاره. اللهم أكرم لهذه الأمة في كل مكان أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل الكفر، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويقام فيه شرعك ودينك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين في ليبيا وفي غيرها من الأماكن، اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البقع يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم دبرهم على ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك. إلهنا، يا من لا يغلب جنده ولا يرد أمره، يا من خسف بقارون وماله ورد أبرهة وجيشه، نسألك اللهم أن ترينا في اليهود المعتدين وفي الرافضة وفي النصارى المعتدين ما يسر المؤمنين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وارفع كلمة المسلمين عالية، وأعز الدين وأعز أهل الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم هنئ لهم البطانة الصالحة، وأبعد عنهم بطانة الشر والسوء، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح نساء المسلمين وشبابهم ونساء وأطفالهم، اللهم طهر سرائرهم ونور بصائرهم، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.